الأصحاح الحادي عشر. وسكن رؤساء الشعب في أورشليم، وألقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للسكن في أورشليم مدينة القدس، والتسعة الأقسام في المدن. وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكن في أورشليم، وهؤلاء هم رؤوس البلاد الذين سكنوا في أورشليم وفي مدن يهوذا. سكن كل واحد في ملكه في مدنهم من إسرائيل، الكهنة واللاويون والنثينيم وبنو عبيد سليمان. وسكن في أورشليم من بني يهوذا ومن بني بنيامين، فمن بني يهوذا عثايا بن عزية ابن زكريا ابن أمريا ابن شفطيا ابن مهللئيل من بني فارس، ومعسية ابن باروخ ابن كلحوزة ابن حزايا ابن عدايا ابن يوياريب ابن زكريا ابن الشيلوني. جميع بني فارس الساكنين في أورشليم 468 من رجال البأس. وهؤلاء بنو بنيامين: سل ابن مشلام ابن يعيد ابن فدايا ابن قولايا ابن معسية ابن إيثيئيل ابن يشعيا، وبعده جباي سلاي 928. وكان يوئيل بن زكري وكيلا عليهم، ويهوذا بن هسنوء ثانيا على المدينة. من الكهنة: يدعي بن يوياريب وياكين، وسرايا بن حلقية ابن مشلام ابن صادوق ابن مرايوث ابن أخيطوب رئيس بيت الله، وإخوتهم عاملوا العمل للبيت 822. وعدايا بن يرحام ابن فلليا ابن أمصي ابن زكريا ابن فشحور ابن ملكية، وإخوته رؤوس الآباء 242. وعمشساي بن عزرئيل ابن أخزاي ابن مشليموث ابن إمير، وإخوتهم جبابرة بأس 128. والوكيل عليهم زبدئيل بن هجدوليم. ومن اللاويين: شماعيا بن حشوب ابن عزريقام ابن حشبيا ابن بوني، وشبتاي ويوزاباد على العمل الخارجي لبيت الله من رؤوس اللاويين، ومتنيا بن ميخا ابن زبدي ابن آساف رئيس التسبيح يحمد في الصلاة، وبقبقيا الثاني بين إخوته، وعبد بن شموع ابن جلال ابن يدوثون. جميع اللاويين في المدينة المقدسة 248. والبوابون: عقوب وطلمون وإخوتهما حارسو الأبواب 172. وكان سائر إسرائيل من الكهنة واللاويين في جميع مدن يهوذا كل واحد في ميراثه، وأما النثينيم فسكنوا في الأكمة. وكان صيحة وجشفة على النثينيم، وكان وكيل اللاويين في أورشليم على عمل بيت الله عز بن باني ابن حشبيا ابن متنيا ابن ميخا من بني آساف المغنين، لأن وصية الملك من جهتهم كانت أن للمرنمين فريضة أمر كل يوم فيوم. وفتحيا بن مشي زبئيل من بني زارح بن يهوذا كان تحت يد الملك في كل أمور الشعب. وفي الضياع مع حقولها سكن من بني يهوذا في قرية أربع وقراها، وديبون وقراها، وفي يقبصئيل وضياعها، وفي يشوع ومولادة وبيت فالط، وفي حصر شعال وبئر سبع وقراها، وفي صقلغ ومكونة وقراها، وفي عين رمون وصرعة ويرموث، وزانوح وعدلام وضياعهما، ولاخيش وحقولها، وعزيقة وقراها، وحلوا من بئر سبع إلى وادي هنوم، وبنوا بنيامين، سكنوا من جبع إلى مخماس وعية، وبيت إيل وقراها، وعناثوث ونوب وعنانيا، وحاصور ورامة وجتايم، وحديد وصبعيم ونبلاط، ولود وأونو وادي الصناع. وكان من اللاويين فرق في يهوذا وفي بنيامين.